الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الهدى ورسول السلام. نحن مع الكتاب 82، وهو كتاب القدر. قال الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. والإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان. سأبدأ بحديث ليس موجودا في مختصر الإمام الزبيدي في هذا الكتاب، ولكنه ذكره في كتاب بدء الخلق، وأنا لم أشرحه ولم أعلق عليه، فسأذكره في هذا الكتاب، وما تيسر لنا بتوفيق الله وحمده سنشرح هذا الحديث. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قوله وهو الصادق المصدوق، أي الصادق في قوله، المصدق فيما يأتيه من الوحي. فرسول الله صادق ومصدق في نفس الوقت، الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. هنا في هذا الحديث أمور كثيرة، أولها لو أردنا أن نضع عنوانا لهذا الحديث نقول: الأعمال بالخواتيم، السعادة قبل الولادة. في الحديث: الأقدار غالبة والعاقبة غائبة، فلا ينبغي لأحد أن يغتر بظاهر الحال. ومن ثم شرع الدعاء بالثبات على الدين: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك وبحسن الخاتمة، اللهم أحسن خواتيم أعمالنا. وقد عمل به جمع من السلف وأئمة الخلف. هذا أولا. قوله فيسبق عليه الكتاب، أي الذي سبق في العلم، أي الذي سبق في اللوح المحفوظ، أو الذي سبق في بطن أمه حتى ما يكون بينه وبينها ذراع. هذا تمثيل وتقريب، وليس المراد حقيقة الذراع وتحديده من الزمان. فإن الكافر إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم مات دخل الجنة، والمسلم إذا تكلم في آخر عمره بكلمة الكفر دخل النار. وفي الحديث دليل على عدم القطع بدخول الجنة أو النار، وإن عمل سائر أنواع البر أو عمل سائر أنواع الفسق. وعلى أن الشخص لا يتكل على عمله ولا يعجب به، لأنه لا يدري ما الخاتمة. وينبغي لكل أحد أن يسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، ويستعيذ بالله تعالى من سوء الخاتمة وشر العاقبة. فإن قيل قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لنضيع أجر من أحسن عملا، ظاهر الآية أن العمل الصالح من المخلص يقبل، وإذا حصل القبول بأعين الكريم أمن من ذلك من سوء الخاتمة. فالجواب من وجهين: أولهما أن يكون ذلك معلقا على شرط القبول وحسن الخاتمة. الأمر الثاني أن خاتمة السوء إنما تكون في حق من أساء العمل أو خلطه بالعمل الصالح المشوب بنوع من الرياء والسمعة. ويدل عليه الحديث الآخر: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أي فيما يظهر للناس من صلاح ظاهره مع فساد سريرته وخبثها. وفي الحديث دليل على استحباب الحلف لتأكيد الأمر في النفوس، وقد أقسم الله تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق. مسألة الرزق، وقال تعالى: قل بلى وربي لتبعثن، في مسألة البعث والإحياء. لكن هناك أمور مهمة في أيضا في هذا الحديث لابد أن نعرفها. أولا، الله عز وجل قال في محكم تنزيله في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وهنا في الحديث بيان لتطور خلق الإنسان في بطن أمه، وأنه 4 أطوار: طور النطفة 40 يوم، طور العلقة 40 يوم، طور المضغة 40 يوم، الطور الأخير بعد نفخ الروح فيه. فالجنين يتطور في بطن أمه إلى هذه الأطوار. إذن فهناك تطور في تكوين الإنسان. هذا الأمر حدث مؤتمر للإعجاز العلمي في القرآن والسنة في عاصمة الإلحاد موسكو، حضراه جمع من علماء المسلمين حوالي 100 عالم، نصفهم من مصر بخلاف علماء من بلاد أخرى من مختلف التخصصات. فقام العالم الكندي البروفيسور كيث مور، وهو أشهر عالم في علم الأجنة، وقال: لقد ثبت لي أن محمدا رسول الله، وأن القرآن من عند الله. لقد عرفنا مسألة تطور الأجنة ذلك في سنة 1916، وقال محمد ذلك منذ أكثر من 14 قرنا. قال المظهري: مع قدرته، أي مع قدرة الله على خلقه، أي على خلق الإنسان في لمحة واحدة، ففي التحول في هذه الأطوار فوائد منها. فوائد تطور خلق الإنسان في بطن أمه: عدم مشقة الأم فجعلها تعتاد مدة أو طورا ثم طورا وهكذا حتى الولادة. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. كمال قدرته على الحشر، لأن من قدر على خلق الإنسان من ماء مهين ثم من علقة ثم من مضغة يقدر على حشره ونفخ الروح فيه مرة ثانية. لكن هناك أمر أعجب من ذلك، هو هذا التناسق والتناغم بين خلق الإنسان وخلق الله في الآفاق. الله عز وجل قال: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فماذا كان في خلق السماوات والأرض؟ اسمعوا لقول الحق عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. وكان يمكن أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض في يوم واحد. فهنا تناسق وتوافق بين آيات القرآن وأحاديث الرسول، أولا في تطور خلق الإنسان، في تطور خلق الإنسان والتدرج فيه مع خلق السماوات والأرض والتدرج فيه، بحيث تكون السنن أو سنة التدرج هي سنة كونية في خلق الإنسان وفي خلق السماوات والأرض. ويقول الله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وسبب التدرج هذا يعطينا درسا مهما في عدم العجلة والتأني. فالتدرج ليس في الإنسان وتطور خلقه، وليس في خلق السماوات والأرض أيضا، ولكن التدرج في التشريع، في تحريم الخمر، في تحريم الربا، وذاك كله من حكمة الله البالغة وقدرته المقتدرة، حتى يكون الناس على أناة في أمورهم. بعد 4 أشهر ينفخ فيه الروح ويثبت له حكم الإنسان الحي، فلو سقط بعد ذلك فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه كما لو كان بعد تمام 9 أشهر. أن الأرحام لها ملك، أن الأرحام لها ملك موكل بها بدليل قوله ثم يرسل إليه الملك. أحوال الإنسان تكتب عليه وهو في بطن أمه، رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. بيان حكمة الله وأن كل شيء عنده بأجل مقدر وبكتاب لا يتقدم ولا يتأخر. كل هذه دروس مستفادة من هذا الحديث العظيم، هذا الحديث الماتع. نرجع إلى كتاب القدر، باب جف القلم على علم الله، أي على علم الله الذي كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير. عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: فلما يعمل العاملون؟ قال: كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. هذا دليله إيه؟ دليله من القرآن. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن فكل ميسر لما خلق له. باب: وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي حكما مقطوعا بحكمه. عن حذيفة رضي الله عنه قال: لقد خطبنا النبي خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله، إن كنت لأرى الشيء قد نسيت فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. باب إلقاء النذر العبد ده إلى القدر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء، لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته، ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له أستخرج به من البخيل. باب: المعصوم من عصمه أو من عصم الله، أي حماه الله من الهلاك. عن أبي سعيد الخدري عن النبي قال: ما استخلف خليفة إلا له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. ما هي البطانة؟ هم الأولياء والأصفياء، أو القرين من الجن والقرين من الملائكة، أو الوزيران، أو النفس الأمارة والنفس اللوامة. قال الحافظ، أي الحافظ ابن حجر رحمه الله: والحمل على الجميع أولى. أن كل هذا يدي معنى البطانة. بعد الكتاب الثالث فثمانون كتاب الأيمان والنزول. باب في قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. عن عبد الله بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي النبي: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. أي الرجل إذا حلف على شيء يتعلق بأهله وأصر عليه بحيث يتضررون بعدم حنثه فينبغي أن يحنس فيفعل الشيء ويكفر عن يمينه. باب: كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي وهو اخذ بيد عمر ابن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لانت احب الي من كل شيء الا من نفسي. فقال النبي: لا، والذي نفسي بيده حتى اكون احب اليك من نفسي. فقال له عمر: فانه الان والله لانت احب الي من نفسي. فقال النبي: الان يا عمر. عن ابي ذر قال: انتهيت الى رسول الله وهو يقول في ظل الكعبه: هم الاخسرون ورب الكعبه، هم الاخسرون ورب الكعبه. قلت: ما شاني؟ أيرى في شيء؟ ما شأني؟ فجلست إليه وهو يقول: فما استطعت أن أسكت، وتغشاني ما شاء الله. فقلت: ما هم بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. باب قوله تعالى: وأقسم بالله جهد أيمانهم. عن أبي هريرة أن رسول الله قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسوه النار إلا تحلة القسم. باب إذا حنث ناسيا في الأيمان. وعنه رضي الله عنه أن النبي قال: إن الله تجاوز للأمة عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. باب النذر في الطاعة. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. باب من مات وعليه نذر. عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه استفتى النبي في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها. باب النذر فيما لا يملك وفي معصية. عن ابن عباس قال: بيننا النبي يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. الكتاب الرابع والثمانون كتاب كفارات الأيمان. باب صاع المدينة ومد النبي وبركته. عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كان الصاع على عهد النبي مدا وثلثاء بمدكم اليوم. عن انس بن مالك ان رسول الله قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومدهم. اولا باب اليمين والكفاره. اقسام اليمين ثلاثه: اما يمين لغو، واما غموس، واما منعقد. اليمين اللغو: والله لا تاكل، والله لا تشرب. اما الغموس سميت بغموس لانها اما تغمس صاحبها في الاثم او تغمس صاحبها في النار. واليمين المنعقد: لا تنعقد اليمين إلا بالله أو اسم من أسماء أو صفة من صفاته. شروط وجوب الكفارة ستة: كون الحالف مكلفا، وكونه مختارا ليس مكرها، وكونه قاصدا لليمين، وكونه على أمر مستقر في المستقبل، والحنث ذاكرا مختارا ألا يكون قد علقه بالمشيئة. وكفارة اليمين: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. أنواع النذر: النذر المنعقد نوعان، مطلق ومعلق. أحكام النذر 4: نذر لفعل طاعة فيجب الوفاء به للحديث: من نذر أن يطيع الله فليطع. نذر لفعل مباح فيخير بين الوفاء وبين الكفارة. نذر لفعل مكروه فيسن التكفير، يعني يكفر عن يمينه، يعني نذر أن يفعل مكروها. نذر لفعل محرم فيجب التكفير. باب من أعان مسرا في الكفارة، مثل إعانة النبي بعرق من تمر للذي وقع على امرأته في نهار رمضان عامدا، قال: خذ هذا فتصدق به. فقال: أعلى أفقن منه؟ فضحك النبي حتى بدت نواجذه. قال: أطعمه عيالك. من نذر ولم يسمي، يعني لم يسمي النذر ولم يحدده، فعليه كفارة يمين. كتاب الفرائض. باب ميراث الولد من أبيه وأمه، وهو الكتاب 85. عن ابن عباس عن النبي قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. أهلها أي من يستحقها بنص القرآن. الفرائض يعني الأنصباء المقدرة في كتاب الله. باب ميراث ابنة ابن مع ابنه. عن أبي موسى أنه سئل عن ابنه وابنة ابن وأخت، فقال: للابن النصف وللأخت النصف. وأت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت، إذا وما أنا من المهتدين. أقضي فيها بما قضى النبي للابن النصف ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأخبر أبو موسى بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. الحج عند التنازع سنة النبي فيجب الركوع إليها. شهادة بعضهم لبعض بالعلم، هذا في الحديث شهادة أبو موسى لابن مسعود، كثرة اطلاع ابن مسعود على السنة. تثبت أبي موسى في الفتية حيث دل على من ظن أنه أعلم منه. باب مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم. عن انس بن مالك عن النبي قال: مولى القوم من انفسهم، يعني عتيقهم ينسب نسبتهم ويرثونه. وعنه صلى الله عليه وسلم النبي قال: ابن اخت القوم منهم او من انفسهم، لانه ينتسب الى بعضهم وهي امه. بل من ادعى الى غير ابيه، عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي يقول: من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنه عليه حرام. عن ابي هريره عن النبي قال: لا ترغبوا عن ابائكم، فمن رغب عن ابيه فقد كفر. ليس الكفر الذي يخلد صاحبه في النار، وسبب اطلاق الكفر هنا انه كذب على الله، كانه يقول: خلقني الله من ماء فلان، وليس كذلك، انما خلقه من غيره. والان مع الكتاب السادس وثمانون، وهو كتاب الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: اتي النبي برجل قد شرب، قال: اضربوه. قال ابو هريره: فمنا الضرب بيده، ومنا الضرب بنعله، ومنا الضرب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: اخزاك الله. قال: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. دعاؤهم عليه بالخس حصلوا مقصود الشيطان بتزيين المعاصي فيحصل له. عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: ما كنت لاقيم حدا على احد فيموت، فاجد في نفسي، اي احزن في نفسي، الا صاحب الخمر، فانه لو مات واديته، وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنها. باب ما يكره من لعن شارب الخمر وانه ليس بخارج من المله. عن عمر بن الخطاب ان رجلا على عهد النبي كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله، وكان النبي قد جلده في الشراب، فاتي به يوما فامر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما اكثر ما يؤتى به. فقال النبي: لا تلعنوه، فوالله ما علمت الا انه يحب الله ورسوله. استفاد من هذا الحديث جواز تلقيم الحمار لكثره من كان يسمي عبد الله على سبيل التعريف وليس على سبيل التنقيص، الرد على من كفر مرتكب الكبيرة، وثبوت محبة الله ورسوله في قلبه، نسخ قتل شارب الخمر إذا تكرر حتى الخامسة. باب لعن السارق. عن أبي هريرة عن النبي قال: لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، في الشيء الذي لا وزن له ولا قيمة، فإذا استمرت به العادة أدى ذلك إلى سرقة ما فوقها حتى يبلغ النصاب أو يزيد. عن عائشة عن النبي: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وعنها أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي إلا في ثمن مجن، المجن ما يستتر به، مجن حجفة أو ترس، الحجفة والترس ما يتقى به من خشب أو جلد. عن ابن عمر أن رسول الله قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. بالنسبة للحدود، أولا حد الزنا، شروط وجوب حد الزنا 3: تغييب الحشفة أو قدرها في فرج آدمية حية، انتفاء الشبهة، ثبوته بالإقرار أو الشهادة. حد الزنا: الرجم للمحصن أي المتزوج، والجلد 100 وتغريب عام للبكر، والجلد 50 للرقيق. حد القذف: من قذف غيره بالزنا 80، أي 80 جلدة إن كان حرا، و40 إن كان رقيق. يجب حد القذف بشروط 4، 4 منها في القذف: أن يكون بالغا وعاقلا ومختارا ليس بوالد للمقذوف، و5 في المقذوف: أن يكون حرا ومسلما وعاقلا. وعفيفا ويطأ ويوطأ مثله. يسقط حد القذف بأربعة أشياء: عفو المقذوف ما لم يصل إلى الحاكم، تصديقه، إقامة البينة، اللعان. أحكام القذف: يحرم قذف العفيف والعفيفة، يجب على من رأى زوجته تزني ثم ولدت ما يغلب على ظنه أنه ليس منه. باب حد المسكر: كل ما أسكر كثيره فقليله حرام، وإذا تعاطاه المسلم المكلف عالما مختارا جلد 40. باب القطع في السرقة: لا يجب القطع في السرقة إلا ب7 شروط: كون السارق مكلفا، كون المسروق مالا، كون المسروق نصابا، إخراجه من حرص، انتفاء الشبهة، ثبوته بشهادة أو إقرار مطالبة المسروق منه بماله. باب حد قطاع الطريق. قطاع الطريق على أقسام أربعة: إن قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلوا، إن قتلوا وأخذوا مالا قتلوا وصلبوا، إن أخذوا مالا ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، إن أخافوا الناس ولم يقتلوا أو يأخذوا مالا نفوا من الأرض. مع الحدود التعزير، والتعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، ولا يزاد في جلده على 10 أصوات. التعزير حق الحاكم، كما أن إقامة الحدود من حق الحاكم. الأب له حق التعزير لابنه الصغير، والسيد له حق التعزير لعبده، والزوج له حق التعزير لزوجته الناشز أو لتركها الصلاة. كتاب المحاربين، باب كم التعزير والأدب. عن أبي بردة قال: سمعت النبي يقول: لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل. باب قذف العميل. عن أبي هريرة قال: سمعت أبا القاسم يقول: من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. كتاب أديات. عن ابن عمر رضي الله عنه، وهو الكتاب 88، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه، أي في فسحة من ذنبه، ما لم يصب دما حرام. الساعة ساعة الأعمال الصالحة، إذا جاء القتل ضاقت الفسحة في الذنب، الغفران والتوبة، إذا جاء القتل ارتفع القبول. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي للمقداد: إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتله، فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل. أولا، الدية تجب الدية على كل إنسان معصوم الدم، مسلم أو ذمي أو معاهد أو مستأمن، بخلاف الحربي أو من وجب عليه قصاص أو حد أو كان مرتدا، لا فرق في السن أو العقل، غير مأذون فيه كالطبيب الماهر إذا لم يقصر، ومن انتزع يدا عضها غيره فكثر ثنيته فليس عليه شيء. ضرب السلطان متهما أو الأب ابنه ليس عليه شيء. ده قوله: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. عن عبد الله بن عمر عن النبي قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. ده قول الله تعالى: إيه أن النفس بالنفس والعين بالعين. عن عبد الله عن النبي قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة. باب من طلب دم امرئ بغير حق. عن ابن عباس أن النبي قال: أبغض الناس إلى الله 3: ملحد في الحرم، أي خارج عن دين الله في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم طلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: لو اطلع في بيتك احد ولم تاذن له فخذفته بحصاه ففقات عينه ما كان عليك من جناح. باب دية الاصابع. الاصابع والاسنان سواء في الدية، يعني زي بعض. عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والابهام. كتاب استتابه المرتدين. قبل أن نبدأ في كتابة في كتاب استتابة المرتدين، نتكلم عن الدية في قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هنا الدية والكفارة في قتل المسلم الخطأ. تجب الكفارة فقط من غير دية إذا كان المسلم المقتول مع كفار محاربين وقتله المسلم خطأ. إن كان من قوم كفار مستأمنين أو معاهدين ففيه الدية والكفارة. من لم يستطع الصيام سقطت عنه الكفارة. شروط القاتل. أن يكون عاقلا بالغا قاصدا القتل، أن تكون الآلة مما يقتل به غالبا. أولا، موجب القتل الخطأ الدية المخففة على العاقلة على 3 سنين. الكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يجد سقطت عنه الكفارة. موجبات القتل شبه العمد، يوجب أمرين: الإثم، عليه الإثم أي الذنب، لأنه قتل نفسا حرم الله قتلها إلا بالحق، والدية المغلظة على العاقلة. والقتل شبه العمد، وأنه قتله مثلا بعصا خفيفة أو حجر أو وكزه أو بصوت. موجب القتل العمد. أما القتل العمد فهو أنه يوجب أمورا 4: أولا الإثم، وعليه دية مغلظة على الجاني في ماله، والحرمان من الميراث والوصية، بدليل من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وعليه الكفارة أو القوض أو العفو. فإذا عفى ولي الذنب ورضي بالدية أو بالقصاص فلا كفارة، لأن الحدود كفارات. الباب 89 هو كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم. باب إثم من أشرك بالله. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. كتاب التعبير. باب رؤيا الصالحين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو الكتاب 90، عن أنس بن مالك أن رسول الله قال: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. باب الرؤيا من الله. عن ابي سعيد الخدري انه سمع النبي يقول: اذا راى احدكم رؤيا يحبها فانما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها، واذا راى غير ذلك بما يكره فانما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لاحد فانها لا تضره. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله، هذا في باب المبشرات، يقول: لم يبق من النبوه الا المبشرات. قال: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحه. والتعبير بالمبشرات خرج مخرج الغالب، والا فمن الرؤيا ما تكون منذره وهي صادقه، يريها الله تعالى لعبده المؤمن لطفا به ليستعد لما يقع قبل وقوعه. فهناك رؤيا مثلا مثل رؤيا الكافر والفاسق والكاهن والمنجم، فانها ليست جزءا من النبوه، وقد تقع الرؤيا الصادقه من الكافر، كما في رؤيا صاحبي السجن ورؤيا ملكيهما، كما قال الرسول لابي هريره: عن الشيطان صدقك وهو كذوب. باب من راى النبي في المنام. عنه اي عن ابي هريره قال: سمعت النبي يقول: من رآني في المنام فسيراني في اليقظه، ولا يتمثل الشيطان بي. عن ابي سعيد الخدري قال: قال النبي: من رآني فقد رأى الحق، فان الشيطان لا يتكونني. باب رؤيا النهار. رؤيا النهار مثل رؤيا الليل. عن انس بن مالك قال: كان الرسول الله يدخل على ام حرام بنت ملحان، وكانت تحت عبادة ابن الصامت، فدخل عليها يوما فأطعمته وجعلت تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استيقظ وهو يضحك. قلت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله، يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو مثل الملوك على الأسرة. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله، ثم وضع رأسه، ثم استيقظ وهو يضحك. فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله، كما قال في الأولى. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت البحر في زمان معاوية ابن أبي سفيان، فسرعت عن دبتها حين خرجت من البحر فهلكت. باب القيد في المنام. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: إذا اقترب الزمان لم تجد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، وما كان من النبوة فإنه لا يكذب. باب إذا رأى أنه أخرج الشيء من قوة فأسكنه موضعا آخر. عن ابن عمر أن النبي قال: رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت بمهيعة، فتأولتها أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة أي الجحفة، هنا تشبيه الحمى بالمرأة السوداء من السوء، سائرة الرأس، لأنها تثير البدن بالوحشة. بمن كذب في حلمه، حلمه. عن ابن عباس عن النبي قال: من تحلم بحلم لم يره كل فأن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآن يوم القيامة. ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفرى الفرى أن يري عينيه ما لم ترى. بأن من لم يرى الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب. عن ابن عباس أنه كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله فقال: إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمنة، أي تقطر السمنة والعسل، فأرى الناس يتكففون أن يأخذون بأكفهم منها، فالمستكثر والمستقل، وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء، أي حبل، فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعل به، ثم أخذ به رجل آخر فعل به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع، ثم وصل. فقال أبو بكر: يا رسول الله، بأبي أنت، والله لتدعني فأعبرها. فقال النبي: اعبر. قال: اما الظل فالاسلام، واما الذي ينطف من العسل والسمن فالقران، حلاوته تنطف، فالمستكثر من القران والمستقل، واما السبب الواصل من السماء الى الارض فالحق الذي انت عليه، تاخذه به فيعليك الله، ثم ياخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم ياخذ رجل اخر فيعلو به، ثم ياخذ رجل اخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. فاخبرني: يا رسول الله، بابي انت وامي، اصبت ام اخطات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبت بعضا واخطات بعضا. قال: فوالله لا تحدثني بالذي أخطأت. قال: لا تخصني.